لأحد المسلمين حراما، فكيف بغيبة يعني أفاضل الناس وخيار الناس صالحين من الناس؟ كل له أخطاء، وكون فلان أو يعني أخطأ لا يبرر لك الغيبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه ما وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالخائضون في أعراض الناس بين مغتاب، يعني كلامهم بين غيبة أو غه أو به، ولا كلامهم دائر بين البات وبين الغيبة، لأنهم قد يذكرون يعني أخطاء، قد ينسبون أخطاء لا أصل لها ولم يتلقوها عن مصدر موضوع، وقد ينسبون أخطاء يعني هي واقعة، فهم لا يخرجون. أما أن يكونوا قد اغتابوهم أو بهتوهم، فالواجب الحذر، الحذر يا أخوان. الله نسأله تعالى أن يعافينا وإياكم. وبالتجربة تأمل الوضع أنه لا يكاد يسترسل الناس في الكلام إلا ويقعون في ذنب الغيبة وفي إثم الغيبة، ينجر الكلام. وحتى وإن كان يعني على وجه يعني التذمر، حتى ذكر أهل العلم قالوا حتى لو قلت فلان الله يغفر لنا، غفر الله، هي ليش قلت فلان الله يغفر لنا، خلوا الله يعفو عنا يعفو عنه، اتركوا هذه هي تحتها، لأن هذه الكلمات تشعر انه يعني في شيء. نعم. سائل يسأل يقول: شخص نوى أن يصوم فقام على الأذان فشرب، قام على الأذان مدة صيام فشرب وهو يؤذن، فهل يتم صومه؟ يتم صومه، يتم إن شاء الله، يتم صومه، لأن أذان الفجر في الغالب يكون يعني قبيل الوقت بدقائق أو شيء من هذا القبيل، خصوصا إذا كان الأذان في وقت الأذان المعتاد عند الناس. نعم. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. فهذا جملة ما يحتاج إليه إيه؟ من هو منور قلبه من أولياء. من هو منور؟ من هو منور قلبه نعم من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك ولا يثبت الإيمان نعم إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم. حسن. يقول رحمه الله إشارة إلى ما سبق، إما إشارة إلى كل ما سبق من أول ما ذكر مما يتعلق بالتوحيد والرسالة والقرآن وما بعد ذلك، أو يريد القريب وهو ما يتعلق بالأصل السادس وهو الإيمان بالقدر. قال فهذا جملة، كانوا لما قال جملة كأنها ترجح رجوع الضمير إلى كل ما تقدم محتمل، وقد فهذا جملة ما يحتاج إليه، يعني ما لا بد منه لمن هو منور القلب يعني ما يحتاج إلى معرفته، ما يحتاج إليه من هو منور القلب بل لا يكون منور القلب إلا بذلك. يعني فكان نقول فهذا هو اعتقاد من هو منور القلب، هذا فهذا جملة اعتقاد من هو منور القلب. من قلبه مستنير وقلبه نير الإيمان في القلب ممثل بالنور، بل هو نور، لأن النور نور حسي يرى بالأبصار ونور معنوي. قال الله تعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد يعني المصباح ما هو بالكوكب. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء. شاهد مثل نوره، قال السلف، قال المفسرون من السلف مثل نوره أي مثل نور نور الله في قلب عبده المؤمن، نوره نور الله في قلب عبده المؤمن كمشكات، مثل القوة التي يوضع فيها المصباح، فيها المصباح، المصباح في زجاجة صافية إذن قلب المؤمن فيه نور، الإيمان نور في القلب. الله تعالى سمى الوحي المنزل نورا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فالوحي نور والإيمان والعلم في القلوب نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نورا عينه، جعلنا له نورا عينه في قلبه، نور في قلبه. هذا الـ هذا الـ هذا الأصل، وإلا فأثر هذا النور والله معاني عظيمة، معاني عظيمة تنبه إليها هذه النصوص، ولكن ما حظ الإنسان منها؟ ما حظك من هذا الأمر العظيم؟ هذا النور ينتشر أثره في كل جوانبك وجوانبك، وفي الدعاء اللهم اجعل في بصري نورا وسمعي نورا وفي عصبي وفي دمي، واجعل لي نورا وزدني نورا، اللهم اعطني نورا يعني، وفوق نورا وتحت نورا. النور المؤمن الكامل الإيمان في قلبه النور، وفي سمعه وفي بصره وفي، والنور يعني محيط به، لكن اعلم النور، النور ما أصلا النور المعنوي، العلم والإيمان وأثر العلم والإيمان، العلم والإيمان وأثر العلم والإيمان، كل ذلك نور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. الله تعالى القرآن متشابه يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه البعض. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمات يخرجهم من ظلمات الكفر، الغفلة، المعصية، الجهل، ظلمات يخرجهم من الظلمات إلى النور. قلب المؤمن حسب إيمانه في نور، وهو منور، منور القلب على عبارة المؤلف. الله نور قلبه. من الكافر قلبه في ظلمة، وهو في ظلمة، وهو في ظلمات، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والقلوب يعني لها أحوال جاء تقسيمها، يعني حديث تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأي قلب تعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب تريدها نقطت فيه نقطة سوداء، وأي قلب لم ترها نقطت فيه نقطة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبه، إلى أسود مرباد كالكود مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينصر إلا ما أصيب من هواه، وقلب أجرد فيه سراج يزهر. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، أو كما جاء في الحديث و والقلوب حسب ما دلت عليه النصوص ثلاثة أقسام، يعني باعتبار قلب سليم وقلب يعني حي سليم، حي سليم وقلب ميت وهو قلب الكافر، وقلب مريض فيه مادة حياة ومادة موت، يعني فيه صحة وفيه مرض، هذه أقسام القلوب. وهو لما غلب عليه منهم واقرأوا في هذه المعاني العظيمة ما ذكره ابن القيم في المثل الأول على المثل مثل النور كما في اجتماع الجيوش الإسلامية وغيرها وغير ذلك الكتاب في إعلام الموقعين يتكلم على ذلك المثل، مثل النور كمشكاة. وأما ما يتعلق بالقلوب فيغاث الله كان قد أفاضت الكلام على أقسام القلوب وأحوال القلوب وكل ما يتصل بحياتها وصحتها أو ضد الأمس. والله أعلم. ما يحتاج إليه يقول من هو منور القلب، يقول بعد من أولياء الله منور قلبه من أولياء الله، من هو منور القلب من أولياء الله، وهي درجة الراسخين في العلم. نعم، وهي درجة الراسخين في يقول العلم. من هو منور القلب من أولياء الله، منور القلب هو ولي الله، فكل ولي لله فهو منور القلب، وكل منور القلب فهو ولي لله. والولاية ولاية الله تقوم على الإيمان والتقوى، الإيمان والتقوى، والإيمان والتقوى لا تكون إلا بالعلم، بالعلم. إذن فولي الله هو الذي نور الله قلبه بالعلم والإيمان، وظهر أثر ذلك على جوارحه بالتقوى وبالأعمال الصالحة. يقول المؤلف وهي درجة الراسخين، الراسخين بالعلم ذكرهم الله في قوله والراسخون بالعلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمنور القلب ولي الله الراسخ بالعلم يؤمن بكل ما جاء عن الله ولا يعارض خبر الله، لا يعارض ما أخبر الله به وما أخبرت به رسله. هذه من درجة الراسخين في العلم، آمنا به. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، بخلاف الذين في قلوبهم زيغ فإنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة، ابتغاء الإضلال، لإضلال الناس والتلبيس على الناس ولبس الحق بالباطل، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهي درجة الراسخين في العلم، في رسوخ القدم، ثبات القدم. فالراسخ في العلم هو المتمكن، المتمكن ليس على حرف، ليس على حرف في العلم أو في الإيمان أو في العبادة، لا بل هو ثابت راسخ متمكن. وهي درجة الراسخين في العلم، فإن العلم، لأن العلم علمان. نعم، يقول لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، موجود بين الناس، وعلم نعم في الخلق مفقود، وعلم في الخلق، أما في الخلق موجود هذا واحد، لكن وعلم مفقود في الخلق، يعني مفقود بينهم، مفقود بينهم، ما ليس عندهم، مفقود بينهم. علم في الخلق موجود، موجود بينهم ويعلمون، وعلم مفقود بينهم لا وجود له بينهم، لا يعرفون. العلم الموجود هو ما أنزله الله على رسوله، يعني المقصود العلم في الغيوب وهي مسائل الاعتقاد، والعلم بالشرائع. فهذا العلم الذي بعث الله به الرسل هذا موجود، هذا القرآن وهذه السنة مثلا موجودة، كم فيها من الأخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة والموجود والموجود الآن، هذا علم موجود، هذا علم موجود، كتاب الله موجود وسنة الرسول موجودة، وفيها من الأخبار عن الغيوب ما يعلمه من تدبر كتاب الله وفتح الله عليه فهما في كتابه وتدبر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا موجود. وعلم بالخلق مفقود وهو علم الغيب الذي طواه الله مثل ما تقدم في القدر، طوى الله علمه عن عباده ونهاهم عن مرامه، طوى علمه عن أنامه يقول المصلي، ونهاهم عن مرامه، هذا مفقود. سر القدر، سر القدر هو من العلم المفقود، كيفية صفات الرب من العلم المفقود، لا سبيل ما استأثر الله بعلمه من أسماء وصفاته من العلم المفقود، حقائق الآخرة من العلم المفقود، كل هذا ما انتهى إلينا. فالعلم علمان، علم بالخلق موجود وعلم مفقود بين الخلق، وعلم في الخلق مفقود. إذا ثبت هذا الشارح الطحاوي يرتب على هذا، فرد العلم الموجود كفر، رد ما جاءت به الرسل كفر، رد ما جاءت به الرسل كفر، التكذيب، التكذيب بما بعث الله به الرسل كفر، هذا رد للعلم الموجود. يعني تعدو شيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام مما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة وهو الثابت هو كفر. يعني ولو البعض من جعد آية واحدة، من جعد حكما واحدا من الشريعة يصير كافر، حكم واحد، من كذب بشيء مما يعني علم بالضرورة من من أخبار الرسول أو الشرائع التي جاء بها هذا. وطلب العلم المفقود كذلك يقول كفر، لأنه ادعاء لعلم الغيب. لا الذي يقول إن يكيف صفات الرب ويكيف ذات الرب هذا كفر، لأنه يقول على الله ما لا يعلم. لكن الذي يقول كيف استوى يسأل، هذا مبتدع طالب ما لا سبيل، فيجب عليها فيجب الإنكار عليه كما أنكر الأئمة عليه. كمالك رحمه الله رد عليه بتلك الجمل التي صارت قاعدة عن السواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج. بعد هذا فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. كذا نعم، شوف العبارة ما أظن إنكار هو مثل ما قلت رد، إنكار العلم الموجود هو رد وتكذيب للعلم الذي جاءت به الرسل، وادعاء العلم ادعاء شوف العبارة دقيقة، ادعاء العلم المفقود كفر، كمن يدعي يعني العلم بكيفية ذات الرب وصفاته ويدعي أن الله سمى نفسه بكذا وكذا مما يعني مما هو مفتن فيه فهذا ادعاء يعني افتراء على الله او ادعاء لعلم الغيب. قل لا يعلم من السماوات والارض الغيب الا الله وما نعم الايه بعده ولا يثبت الايمان الا بقبول العلم الموجود وترك قلب العلم المفقود. يقول لا يثبت الايمان ولا يستقر ولا يسلم الايمان الا بقبول العلم الموجود والإيمان بما بعث الله به رسله وترك طلب العلم المفقود. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله تعالى يعلم نبيه، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، الله يعلم نبيه أن يقول للناس أنا لا أدعي علم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وفي الآية الأخرى ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وهو الذي بعث الله به الرسول وترك طلب العلم الذي طواه الله عن عباده. نعم. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفساكا أثيما. والعطف والكرسي حق. اللهم سبحان الله العظيم. لا اله الا. يقول المؤلف: هذا كل هذا دائر على موضوع القدر. المصنف اطنب في الكلام على موضوع القدر، وذلك لأهميته، وفرق ايضا وفرق الكلام فيه كما تقدم، لأن قوله ولا يكون إلا ما يريد هناك، وقوله خلق الخلق بعلمه كما تقدم، كل هذا مما يتصل بالقدر. والموضوع لا شك أنه يعني جدير يعني بزيادة التقرير والتأكيد وبيان ما يقتضيه الإيمان بالقدر. وذكرت لكم أن يعني جماع الأمر هو الإيمان بالأمور الأربعة، ولا بد مع الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع إيمان. الإيمان يتضمن يعني ترك المعارضة والتسليم، التسليم لحكم الله ولقدره، والإمساك عن الخوض فيما طوى الله علمه عن العباد. يقول هنا: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. هذا من توابع الإيمان بالقدر، الإيمان باللوح. اللوح المحفوظ، الله ذكر اللوح بهذا اللفظ في سورة البروج، في لوح محفوظ. واللوح المحفوظ هو أم الكتاب، وهو كتاب المقادير، وهو الكتاب المبين المذكور في مواضع: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، مذكور في آيات، وهو أم الكتاب، وهو الكتاب المكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فاللوح المحفوظ هو الكتاب المكنون، وهو أم الكتاب، وهو الكتاب المبين. يعني كتاب القدر الأول قد ذكر بأسماء متعددة في القرآن: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فيجب الإيمان باللوح تصديقا لخبر الله وخبر الرسول، يجب الإيمان بالكتاب، الكتاب الأول وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وبالقلم أي قلم المقادير الذي ورد فيه الحديث أول ما قرأ حديث عبادة بن الصامت وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب قال ما هو كائن إلى يوم القيامة فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة هذا القلم هو قلم المقادير وهو القلم الأول والمقادير أو التقديرات يعني أنواع وكل قدر له قلم يناسبه لأن الكتابة تكون بالقلم فالقدر الأول هو القدر العام نسميه القدر العام لجميع المخلوقات وهناك التقدير الذي قدر الله فيه يعني أمور آدم وذريته وهو الذي أشير إليه في حديث احتجاج آدم وموسى وأن آدم عليه السلام قال فبكم وجدت مكتوبا علي وعصى آدم ربه فهو قال بكذا وكذا وفي رواية يعني يقول فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى قال بكذا وكذا وفي لفظ بأربعين عاما وتقدير ثالث والتقدير المختص بكل إنسان وهو المذكور في حديث ابن مسعود المشهور ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وهذه التقديرات التقدير الثاني والثالث أو غير ذلك لا يخالف ولا يتناقض مع التقدير الأول العام بل هناك تقدير حولي تقدير حولي وهو التقدير الذي يكون في ليلة القدر كما قال تعالى في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة إلى مثل يكون ونؤمن باللوح ونؤمن باللوح والقلم يعني الإيمان باللوح والقلم هو من الإيمان بالقدر من الإيمان بالقدر لأن اللوح هو كتاب المقادير والقلم قلم المقادير والله أعلم بكيفية ذلك الكتاب أو ذلك اللوح وبكيفية ذلك القلم وبكيفية تلك الكتابة الله أعلم كيف كانت تلك الكتابة كل ذلك غيب يجب أن نمسك عنه ولا نخوض فيه ولا نفكر فيه يقول وبجميع يعني ونؤمن بجميع ما فيه قد رقب نؤمن به إيمان مجمل نؤمن بأن الله كتب فيه مقادير الخلق هل نعلم ما رقب فيه وما كتب فيه لا نعلم إلا ما أخبر الله به على ألسن الرسل في كتبه وعلى ألسن الرسل لكن نعلم إن كل ما يقع إنه يعني نعلم إن هذا الشيء قد كتب أو شاءه الله بالوقوع أو بالخبر المعصوم يعني بنحكم على الشيء إذا وقع بذلك إنه تقول هذا الشيء مكتوب نعم هذا الشيء مكتوب صحيح لكن قبل الوقوع لا ندري إلا أن يأتي فيه خبر معصوم وبجميع ما فيه قد رقم. رقم كتب يعني. شوال جملة جملة فلو اجتمع الخلق كلهم. نعم يقول يعني بناء على ما تقدم لو اجتمع الخلق كلهم على أن يجعلوا ما قدر الله وكتب أنه لا يكون ليجعله كائنا لم يكن. ولو اجتمعوا كذلك الخلق كلهم في أمر قدره الله أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدر. يعني لو اجتمع الخلق على أن يغيروا ما سبق به علم الله وكتابه لم يقدروا. من هذا معلوم بالضرورة من أدلة القدر. يعني معلوم بالضرورة إن الخلق لا يقدرون على تغيير قدر الله. لا يقدرون على تغيير علم الله. ومن أجل ذلك ما جاء في حديث ابن عباس وفيه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني الأمر ما قد فرغ منه. وهذا يجب العبد أن يعلق رجاءه وخوفه بربه لا بالأسباب ولا بالعباد. لأن العباد نفعوك فالله هو الذي يعني أجر الله تلك المنفعة على أيديهم وأقدرهم عليها وجعلهم يريدونها وهيأ لهم أسبابها. وإن حصلت لك مضرة على يد أحد فاعلم أن هذا بتقدير الله. فلا تجعل يعني تغفل عن الله وتعلق قلبك بهم فتخافهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم بعد. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن. كتبه الله فيه يعني في اللوح. لو اجتمع الخلق كلهم على أمر كتبه الله فيه أنه كائن ليجعله غير كائن. نعم نعم. هذا النسخ ما فيها شيء. ها؟ هذا النسخ بدون كلمة فيه. لا بأس. مستقيم كتبه ما يعرف فيه. كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. نعم. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. نعم. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جف القلم بما هو كائن. يا في العديد جف القلم بما أنت لاق. جف القلم لكن أي عن الفراغ من الأمر سبق القدر. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى القلم بما هو كائن وانتهى. فكل ما يجري في الوجود فقد سبق به علم الله وكتابه كما تقدم. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى القلم بما هو كائن وجف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أنت كل شيء ما قد فرغ منه. لكن نؤكد على أن الله قضى بحكمته وعلمه وكتابه، إن هذه الأقدار يعني مرتبط بعضها ببعض، ومن قدر الله ترتيب المسببات على الأسباب، ترتيب المسببات على الأسباب. ما يجي لك ولد إلا إذا تزوجت، ما يمشي تقول إن الله كاتب لي ولد ولو ما تزوجت يصير، ولا تترك طلب الرزق وتقول إن الله كتب لي رزق يبيجين وأنت داعب، قد يكون لكن ليس هذا موجب العقل والفطرة والشرع، لا، موجب العقل والفطرة والشرع أنت فانتشروا في الأرض، ولو توكلت على الله، توكل على الله، ولكن خذ بالأسباب. وأعظم من ذلك أمر السعادة كما تقدم مرتب على أسباب، لا تكون السعادة إلا بأسبابها وهي الإيمان والعمل الصالح. آمين. لا يمكن أن يكون الإنسان سعيدا إلا بالأسباب، فمن تحقق له مقومات أو أسباب السعادة فنعلم بذلك أنه قد سبق علم الله وكتابه بسعادته. نعم. جف القلم بما وقعني لا يمطر صادق. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. نعم. وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا تأكيد وقد جاء في الحديث. جاء في الحديث واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئه، وما أخطأك لم يكن ليصيبه. ما معنى هذا؟ ما أصابك من خير أو شر، يعني ما حصل لك شيء، ما حصل لك من خير أو شر، ما حصل، فقد سبق في علم الله وكتابه أنه يصيبك ويحصل لك. ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما سبق في علم الله وكتابه أنه يخطئك ثم أصابك، لا، ما حصل لك فقد سبق علم الله وكتابه بأنه يصيبك، وهذا معنى قوله لم ي... ما أصابك لم يكن ليخطئك، بل كان ليصيبك، ما أصابك قد كان إنه سيصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، ما أصابك وما فاتك وما سلمت منه قد سبق علم الله وكتابه بذلك، لم يكن في علم الله وكتابه أنه يصيبك ثم أخطأك، لا لا، فكل شيء يعني كل ما يجري في الوجود وجودا وعدما، وجود وعدم أو من وجود وعدم، كل ذلك قد سبق في قدر الله في علم الله وكتابه. وما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليخطئه. نعم. فد. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. وعلى العبد، نعم، وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذه الجملة هي تؤكد ما سبق، وهي أعم مما من قوله اللي بالأمس وقد علم الله عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. الجملة السابقة هذا في خصوص عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار، قد سبق بذلك علم الله، قد علم ذلك كله، لكن هنا المؤلف يؤكد هذا الأمر، يعني هذا يتصل بأي مراتب القدر؟ في المرتبة الأولى. فلابد أن يعلم العبد أنه قد سبق علم الله بكل ما هو كائن، وسبق قضاؤه وحكمه قضاء مبرما محكما، فلا مغير ولا ناقض ولا زائد ولا ناقض. قد علم الله وقد مضى بعلمه القديم الأزلي، بعلمه الذي لم يزل، قد علم كل ما هو فعل، وقدر ذلك تقديرا محكم مبرم غير قابل للنقص والزيادة والنقص. هذه الجملة كاملة يدخل فيها ما يتصل بعدد، يعني يدخل فيها مثلا نقول الملائكة، قد سبق علم الله وكتابه وتقديره للملائكة بأعدادهم وصفاتهم ومنازلهم وفضائلهم وأعمالهم وأحصائهم. وسائر المخلوقات على هذا المنوال، سبق قد سبق علمه سبحانه وتعالى وكتابه بعدد الأشجار وما فيها، بعدد الأشجار وأنواعها وأجناسها وثمارها وأوراقها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة ورقة من ورق الشجر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض حبة مثل ماذا يتساقط من حبوب الزروع والثمار والأشجار المأكولة وغير المأكولة في القفار وفي الديار. سبحان الله سبحان الله. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راطب ولا يابس. راطب ويابس ماذا تشمل؟ ماذا تشمل؟ تشمل من هذه الكائنات راطب ويابس، ولا راطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن كل ذلك في كتاب، عدد الأشجار والأوراق والراطب واليابس والحبوب كلها. سبحان الله، قد علم ذلك كل ما هو كائن، وقدر ذلك تقديرا محكما فلا يزاد فيه ولا ينقص. والسيد قطب رحمه الله في تفسيره في الكلام على هذه الآية كلام يعني في شيء يعني بديع وتصوير لل يعني لل او تقريب لمفهوم تقريب لما لدلالة هذه الآية وما فيها من الشمولية العظيمة وما فيها من الدلالة على الإعجاز. يقول هذا ما يأتي، يقول هذا ما يأتي من تفكير بشر أبداً. هذا الوصف والنار تفكير بشري، في الكلام على هذه الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلم إلا هو، ويعلم ما في البر، ما في البر صيغة عموم، ماذا في البر وما في البحر، شامل لكل ما فيه من حيوانات ومن أشجار ونباتات وما فيه، وما ما ما صيغة عموم. أعد الجملة هذه، أعد الجملة. وقد علم، وعلى العبد أن يعلم، وعلى العبد أن يعلم، أن يعلم علم اليقين أن نعم أن الله قد سبق علمه، قد سبق علمه نعم في كل كائن من خلقه، في كل كائن. كانت الجملة الأولى في ماذا؟ في عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، لكن هنا لا، في كل كائن. قد سبق علمه، علمه الذي لم يزل، نعم في كل كائن نعم. وقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا معقب. من ما تقدر لا راد لقضائه ولا معقب للحكم، تأكيد الأمر عظيم نعم. لا ناقض، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا معقب نعم، ولا مزيل ولا مغير، ولا مزيل ولا مغير، تأكيدات يعني لا نقض للحكم ولا زيادة ولا نقص ولا تغيير، بل كل ذلك يجري على وفق علم الله وتقديره، على وفقه من كل وجه. فلا ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وأرض الله بعد في بعض النسخ بعد ولا مغير ولا محول، ولا محول حتى هو نوع من التغيير نعم بعد. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، يقول يعني هذا العلم لأن الله قد علم، قد علم يعني كل ما هو كائن، سبق علمه في كل كائن، وقدر ذلك تقديرا محكما، هذا من عقد الإيمان. يعني باختصار نقول الإيمان بالقدر بكل مراتب، ولكنه يركز هنا على المرتبة الأولى والثانية، مرتبة الإيمان بالعلم السابق الأزلي، ومرتبة الكتاب يركز عليها ويؤكد عليها، يؤكد عليها يقول: وهذا كله من عقد الإيمان، من الإيمان الذي يجب عقد القلب عليه. والإيمان هو اعتقاد، التصديق اعتقاد يعقد عليه الإنسان قلبه، والعقد فيه شد. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته. يقول إن هذا كله من عقد الإيمان وأصول المعرفة، وأصول المعرفة نعم، والاعتراف، والاعتراف بتوحيد الله تعالى. يقول كل هذا من الاعتراف بتوحيد الله. لاحظوا إن الإيمان بالقدر هو من توحيد الربوبية، الإيمان بالقدر هو من توحيد الربوبية، لأن الإيمان، لأننا نقول مثلا توحيد الربوبية الإيمان بأنه تعالى رب كل شيء ومليك، وأنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء. هذا هكذا نفسر توحيد الربوبية، وهذا يتضمن الإيمان بالقدر، وهو أن كل شيء جار على يعني بقدر الله وبمشيئة الله، بتقديره على وفق علمه وتقديره السابق، وبمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر بما يتضمنه هو من توحيد الربوبية. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أثر فيه من وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده. من وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده. ومن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نقض تكذيبه توحيده. فالمكذب بالقدر لم يحقق توحيد الربوبية. إن كان من الغلاة فقد جحد علم الله وتقديره السابق ونفى مشيئة الله عموم المشيئة وعموم الخلق. وإن كان من سائرهم ومن مقتصديهم من مقتصدي النفاة القدرية فهو يخرج أفعال العباد عن مشيئة الله وعن قدرته وخلقه وملكه. إذن الإيمان بالقدر هو من صميم التوحيد من توحيد الربوبية. فمن كذب بالقدر نقض تكذيب توحيده. أقول هذا يعني هذا يوضح قول المؤلف وهذا كله من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد والاعتراف بالتوحيد. يعني الإيمان بالقدر هو من التوحيد. زبادر كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وخلق هذا دليل من الآيات الدالة على الإيمان. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يعني خلقه على وفق ما سبق فيه قدره. نعم. وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. انتهى الكلام على هذا. يقول فويل يعني بعد ما ذكر ان هذا يعني هو معتقد وهذا ما عليه الراسخون في العلم اولياء الله الذين نور الله قلوبهم ذكر ان هذا كله يعني من عقد الايمان واصول المعرفه ومن التوحيد. اشار الى من خالف ذلك ولم يعترف بذلك أو آمن بالقدر إيمانا ليس على الوجه المشروع. يقول فويل لمن صار في فويل لمن صار لله في القدر خصيما. فويل ويل معروفة إنها للتهديد. ويل له تهديد والله في الويل. ويل للمطففين. ويل لكم يوم الزمزة. فويل للمكذبين. فويل يومئذ للمكذبين. ويل معروفة إنها سلوب وعيد. ويل له من عذاب الله. فويل لمن صار لله في القدر خصيما. ويل لمن صار خصيما لله في القدر. وهذا قد يقال يشمل طائفتي الجبري، بل لعل العبارة عليه تشمل كل الطوائف الجبرية المشركية والمجوسية نفاة القدر والإبليسية، كلهم يمكن أن يصدق عليهم هذا، ولكنه يعني شموله للجبرية والإبليسية أكثر أظهر، لأن الجبرية يحتجون بالقدر في معارضة الشرع كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا، فهم يعارضون شرعه بقدره ويحتجون على الشرع بالقدر، والإبليسية الأمر فيهم أكثر وخصومتهم لله تعالى الله أظهر. فقول المؤلف فويل لمن صار لله في القدر خاصيما، يخاصم ربه ويعارض ربه، يعارضه يعارض شرعه بقدره كما قال إبليس، سلفه إبليس، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فويل لمن صار لله في القدر خصيما، فالقدرية يقال لهم خصوم الله، لأنهم يعارضون شرعه بقدره ويعترضون على قدره وعلى شرعه. نعم، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، وأحضر للنظر في القدر قلبا سقيما، يعني نظر في القدر بقلب سقيم عليل مريض، لم ينظر بنور الله، لم ينظر بموجب شرع الله، لم ينظر بقلب حي سليم. والقلوب كما تقدم يعني منها يعني ثلاثة على سبيل الإجمال: قلب السليم وهو الذي سلم من أمراض الشبهات والشهوات، وقلب ميت وقلب مريض. فويل لمن صار لله في القدر خصيما وأحضر للنظر في القدر قلبا سقيما، فالذي ينظر في الأمور بمنظار معين وهو عليل القلب وهو مريض لا يستقيم فهمه، لا يستقيم فهمه، وتضطرب الحقائق في نظره. وأحضر للنظر فيه قلبا نعم سقيما. نعم، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، لقد التمس بوهمه نعم في فحص الغيب سرا كثيما. يقول لقد التمس، هذا الذي نظر في القدر بقلب سقيم يطلب ما لا سبيل إلى معرفة. لقد التمس في الغيب، لقد التمس بوهمه نعم في الغيب بفحص الغيب سرا كثيرا، طلب ما استأثر الله بعلمه، كما تقدم أن القدر سر الله، وأن الله طوى علمه عن أنامه ونهاه عن مرامه، وأن التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان كما تقدم، سلم الحرمان ودرجة الطغيان. نفس هذا الكلام يؤكد ما سبق، فالذي يعني نظر في القدر على غير هدى وعلى غير بصيرة لم يعتصم بالوحي. المعتصم في كل المضائق المعتصم هو دين الله وحده. الله أرسل الرسل وأنزل الكتب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. من اتبع الرسل اهتدى، ومن أعرض عما جاءوا به أضل وتخبط في الظلمات. لقد طلب بوهمه في فحص القدر سرا كتيما، سر مكتوم، كتيم بمعنى مكتوم، سر الله استأثر بعلمه. فمن أعذر للنظر في القدر قلبا سقيما فإنه يطلب ما لا سبيل إلى معرفة، وإنما يعول في ذلك على وهمه. بعدها كمل انت. وعاد بما قال فيه أفاكا أخيرا، يعود لما قال في القدر أفاكا أخيرا، ما دام أنه نظر فيه بقلب سقيم ونظر فيه بوهمه وتكلف فسيعود بأقوال هي إفك وكذب. وعاد بما قال فيه يعني في القدر أفاكا أثيما، فالجبرية والقدرية النفاة والإبليسية كلهم يشملهم هذا الكلام، عادوا بالكذب والإفك المبين، عادوا بالكذب والإثم المبين. فالجبرية أعرضوا عن الشرع أو كذبوا به، والقدرية كذبوا بالقدر، والإبليسية طعنوا في حكمة الرب وضربوا يعني أحكام الله بعضها ببعض. نعم. وعاد بما قال، نعم، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، نعم، كذاب الأفاك الكذاب، نعم. والعرش والكرسي حسبك يا أخي، قلت في بعض النسخ فويل لمن ضاع له في القدر قلبا سقيما. ضاع، نعم، محل فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما. لا يظهر أن ما مستقيم ضاع، نعم. و تكتب لهذا القدر والحمد لله رب العالمين. وهذا موقف مناسب، أن يعني في هذا نكون قد يعني أنهينا ما يتعلق بالقدر مما ذكره المؤلف، مع أنه قد أطنب فيه رحمه الله وقد أحسن في هذه الكلمات الطيبة بالتأكيد على وجوب الإيمان بالقدر والتسليم، أكد على مبدأ وعلى أصل التسليم وهو أصل عظيم، وحذر من الخوض فيما لا سبيل إلى معرفته من أسرار القدر وغير ذلك، وشار إلى انقسام القلوب وأحوال القلوب. فجزاه الله خيرا ورحمه وسائر أهل العلم والإيمان، صلى الله وسلم وبارك على رسوله. أحسن الله إليكم. بعض الإخوان، مجموعة من الإخوان يسألون عن دروس الشيخ في الأيام المقبلة، سينزل جدول إن شاء الله عن دروس الشيخ عبد الرحمن حفظه الله. هذا السائل يسأل فضيلة الشيخ عن قول الشارح في شرحه أن السنة دلت على أن الأقلام أربعة، فما مدى صحة هذا التقسيم؟ تقسيم الأقلام تابع لتقسيم القدر، يعني بناء على أنا ذكرت إن التقديرات إنها أنواع، القدر العام والقدر المتعلق بآدم وذرية، والثالث المتعلق بكل فرد، والرابع التقدير الحولي. ولكن الشارع فيما أذكر على كل حال الأقلام الثلاثة يعني يبدو انه ما في ما فيها اشكال, انما هو عد من الاقلام القلم الذي تكتب فيه اعمال العبد. كذا عندكم القلم الرابع قلمين. قال في اول قال القلم القلم الاول القدر, والقلم الثاني قلم الوحي. ها قلم الوحي وهو الذي يكتب به وحي الله الى انبيائه ورسله. طيب ثم ذكر بعدين في قال والذي دلت عليه السنه في قوله فليجتمع الخلق كلهم, هذا الكلام الاول في قوله ونؤمن بالله والقلم. ثم قال على قوله فلو اجتمع الخلق كلهم, قال والذي دلت عليه السنه من الاقلام اربعه. وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. ثم ذكر قال القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات والذي تقدم ذكره مع اللوح, والقلم الثاني حين خلق آدم وهو قلم عام أيضا عام لآدم وذرية, هذا اللي ذكرته. والقلم الثالث حين يرسل الملك, هذا التقدير الثالث وأشرت إليه. نعم. والقلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الحديث. هذا هو الذي أقول لكم إنه اعتباره من أقلام المقادير ليس بظاهر. هذا قلم كتابة الأعمال, يعني ما ليس هو كتابة لما سبق, يعني لما يقع مما سبق تقديره في المقادير في التقديرات السابقة. والأمر في هذا واسع, ما أجد فيه إشكال. نعم. السلام عليكم. يقول السائل ذكر الشارح أثرا رواه الطبراني في سلسلة اللوح. نعم. هذا ذكره ابن كثير وغيره وفي ثبوته نظر, يحتاج إلى أقول يحتاج إلى مراجعة, وأظنه لا يخلو من مقال. الله أعلم. نعم. الله أعلم. الألباني رحمه الله ضعيف, رواه الطبراني في المعجم الكبير وفيه زياد بن عبد الله وهو البخاري عن ليث وهو ابن أبي سليم وكلاهما ضعيف. ليث بن أبي سليم. نعم. نعم الحديث ضعيف. نعم. وقد رواه من طريق آخر نحوه عن ابن عباس موقوفا عليه وإسناده يحتمل التحسين, فإن رجاله كلهم ثقات غير بخير بن شهاب وهو الكوفي, قال فيه أبو حاتم شيخ وذكر ابن حبان في الثقات. الله أعلم. الله أعلم. مثل هذا ما أقول مثل هذا لا تثبت به يعني هذه الأمور الغائبة, لأنه وصف اللوح بأنه كذا وكذا وكذا وأنه من درة ومن لؤلؤة. نعم. كذلك يقول السائل يوجد أثر في لمعة الاعتقاد للمقدسي وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهاله ففزع منها فناداه ربه يا موسى, فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت, فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك, فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى, فقال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع كلام رسولك, فقال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك, قال بل كلامي يا موسى. ما صحة هذا الأثر وإن صح فما معناه؟ هذا ليس من هذا الأشياء أنه مما يؤثر عن بني إسرائيل, لا يعول عليه لا يعول عليه ولا يثبت فيه. جرت عادة في أهل العلم أنهم يستشهدون بأشياء استشهاد لا للاعتماد, فلا يعول عليه في إثبات شيء. الله تعالى فوق عباده, هذه الفوقية, وهو سبحانه تعالى محيط بالعباد أيضا, لكن لا يقال إنه يمين وشمال وفوق وتحت, فتقول الله تحت تعالى الله, بل هو في العلو المطلق. هذا هو الذي وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله ودلت عليه النصوص, فالله في السماء وهو فوق العرش وهو فوق العباد وهو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم وهو الذي تعود الملائكة والروح إليه. فمثل هذا الأثر لا يعول عليه ولا يثبت كل ما يذكر به إلا ما دلت عليه أدلة أخرى من النصوص الصحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في كتابات من العربي خصوصا في العقيدة، لأن شارح الطحاوية يورد كثيرا ما صح عن ابن عربي في شرحه. ندري عنه. إيش هو؟ يقول: ما؟ إن شارح الطحاوية يورد كثيرا ما صح عن ابن العربي في شرحه. هذا ما أعرفه. إيش ابن العربي؟ العربي؟ نعم ابن العربي. ابن العربي هو الإمام المالكي المعابر المعروف، هذا عالم من سائر علماء المسلمين، وكل يؤخذ من قوله ويرد. والشارع أنا ما أذكر وين ولعل السائل أقول لعل السائل اشتبه عليه ابن العربي بابن عربي. ابن عربي الطائي شيخ الاتحادية، هذا ملحد معه، ولا ينقل عنه الشارع ولا يذكره يعني بخير. إن ذكر لبيان مذهبه الباطل الكفري وهو القول بالاتحاد. لعل السائل ظن أنه ابن عربي، ثم ذكر ابن عربي لو ما أدري ما حدد الموضع. السائل وينه في أي موضع؟ ما عندك يا في أي موضع هات ابن العربي يعني. المهم المميز ابن العربي هذا الإمام المالكي، وابن عربي هذا الطائي الصوفي الملحد. نعم. أحسن الله إليكم. كيف يجمع بين قوله رفعت الأقلام وبين التقدير الحولي؟ رفعت الأقلام والتقدير الحولي، والتقدير الحولي لا ينافي رفع الأقلام. قد رفعت الأقلام، جف القلم بما هو كائن. تقدير الحولي تابع، والتقدير الحولي والكتابة والتقدير التابع هذا كما تقدم أنه لا يتعارض ولا يخالف التقدير السابق. فقوله عليه الصلاة والسلام جف القلم بما هو كائن، هذا إخبار عن كتابة المقادير التقدير العام الذي قد مضى وانقضى. نعم. هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ أبدا ما متلازمان، ما أشوف إلا أن القضاء كلمة قضاء يمكن تقسيمها إلى القضاء الشرعي والقضاء الكوني، لكن إذا أريد بالقضاء القضاء الكوني فهما يعني متلازمان، لكن القدر بمعنى التقدير وبيان المقادير، والقضاء بمعنى الحكم. نعم. أحسن الله إليكم. ما تفسير قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ هذا مختلف في التفسير، ولكن أحسن ما قيل أن المراد به النسخ والإحكام في الشرائع، أو المحو والإثبات فيما في أيدي الملائكة من صحف الأعمال. هذان القولان هما أصح ما تفسر بهما الآية، ما تفسر به الآية يمحو الله ما يشاء ويلبس من الشرائع بالنسخ والإحكام، أو يمحو الله ما يشاء ويلبس مما في من الصحف التي في أيدي الملائكة التي تكتب أعمال العباد. نعم. آخر سؤال نعم. صلى الله إليكم. يسأل عن الأثر عن العباس إن الله أنزل كتابه في بيت العزة من السماء الدنيا في السماء الدنيا وأن جبريل أخذهم بيت العزة ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم منجما. يقول أليس في هذا الأثر حجة لأهل البدع من الكلابية والأشاعرة؟ هو شبهة نسميها شبهة، ولكن ليس فيه أن جبريل يأخذهم بيت العزة، ما هي الجملة دي الأخيرة؟ ما هي في أنه نزل في بيت العزة جملة واحدة وأنه نزل به جبريل منجما أو في 23 سنة بس، لكن ليس فيه أنه ينزل به من بيت العزة ما في. على كل حال الأسئلة هذا الأخر لنا كلام ابن العربي في صفحة 342. أي أجر شو يقول؟ وقال ابن العربي. قال إيش؟ ابن العربي. ابن العربي ها. على قوله في قوله والتعمق والنظر في ذات له خذلان. وترجم له المحشي قال هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الشيري المالكي. خلاص نعم. وذكر إيش قال ابن العربي؟ قال الذي ينبغي للعالم أن يشتغل بما هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد. قال فإذا عرضت نازلة أتيت من بابها ونشدت من مظانها والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى. كلام طيب، كلام طيب. أنا قلت لعل السائل ظن يعني اتبع عليه ابن العربي بابن عربي. إخواني يريدون نصيحة طلب العلم. لا لا لا أقول بمناسبة انقضاء هذه الدورة وفق الله وجزا الله القائمين عليها والعاملين على إقامتها والمشاركين فيها بكل نوع من المشاركة ووفق الله المرتادين لهذه المجالس و نسأل سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياهم علما وهدى وتوفيقا. وأذكر بأن طريق العلم طريق طويل ليس، لكن هذا جهد محدود وكما كما هو جهد المقل يعني أيام طلب العلم ما حد أيام، حتى الدراسة في الجامعات والسلوات هذه كلها يعني معدودة. طالب العلم يجب أن يكون ديدا للمسلم دائما وأبدا، المسلم يكون طالبا للعلم أبدا. والعلماء هل معنى أن فلان عالم أو العالم أو العلماء الأفذاذ أنهم خرجوا عن طريق طلب العلم وانتهوا عن مسؤولية طلب العلم؟ طلب العلم مستمر مهما بلغ الإنسان في العلم فإنه لا يخرج عن حاجته إلى المزيد من العلم وعن حاجته إلى طلب العلم. الله تعالى يأمر نبيه أن يقول ربي زدني علما، فأوصيكم نفسي بالجد والاجتهاد في طلب العلم، العلم الشرعي، العلم الذي فيه صلاح القلوب واستنارة القلوب وزكاة النفوس وصلاح الأخلاق وصلاح الدنيا والآخرة. العلم الصحيح هذا هو العلم الذي يخرج به الإنسان من الظلمات إلى النور ويحيا به، يحيا به أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور. هذا العلم حياة ونور وجمال، هو العلم. الكفار ما نفعهم علم، لم يخرجوا بعلومهم من الظلمات إلى النور. الكفار ما عموشوا من علوم مادية، هم في الظلمات يترددون. فلا يغرنكم تسمية الجهلاء لهذا الزمان عصر العلم. ماذا يعنون بقولهم عصر العلم؟ يعنون به العلم المادي الدنيوي المقصور على منافع الحياة، على نوع، على ذلك العلم الذي قال الله فيه في جنسه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انظروا إلى أن الله نفى عنهم العلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهم جهلاء. وأثبت لهم علما لم يخرجوا به من الجهالة والضلالة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهم عن الآخرة غافلون. فاطلبوا هذا العلم كسبة احتسابا، اطلبوه لتعرفوا الحق في أنفسكم ولتنفعوا به غيركم، لتخرجوا به من الظلمات إلى النور، لتعرفوا. فهذا العلم الشرعي يعرف به الإنسان ربه، وهذه أجل المعارف، ويعرف به الطريق الموصي إليه، يعرف به محاب الله ومراضيه ومساخطه، فيطلب محاب الله ويطلب مراضي الله ويحذر من مساخط الله، ويعرف به يعني منتهى المنتهى منتهى العاملين. هذه الأصول الثلاثة نسميها أقسام العلم الشرعي، وقد أشار إليها المؤلف الشارح ذكرها في المقدمة. أصول، فالله بعث رسله بهذه المعارف الثلاث، بهذه العلوم الثلاثة العظيمة، وكل العلوم الشرعية تنتهي إلى هذه العلوم الثلاثة، يعني منها ما هو وسيلة ومنها ما هو من صميم هذه العلوم الشرعية. فتدبروها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا. نعوذ بالله من علم لا علم. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه، صلى الله وسلم وبارك على محمد.